الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في كتابه صريح السنة: قال القول في رؤية الله عز وجل. وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أنبأنا يزيد وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ثم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني عنده، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال: ولفظ الحديث لحديث مجاهد. قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله مرة، وأقول أنا صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. أورد رحمه الله تعالى أي ابن جرير هذا المبحث في الكلام على الرؤية، وهو كما مر معنا في هذه الرسالة يبين عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو بهذا يرد على طائفتين. الطائفة الأولى هم أهل البدع والأهواء الذين قاله في هذا الباب، والطائفة الثانية الذين يرمونه رحمه الله أنه يخالف في بعض مسائل الاعتقاد. فهنا يبين رحمه الله أنه لم يخالف أهل السنة لمسائل الاعتقاد، بل هذا الذي يدين الله جل وعلا به. وقد مر معنا أن سبب ذلك بعض الخصومات التي وقعت بينه وبين بعض أقرانه، مما دفعتهم لاتهامه ببعض التهم التي كان بريئا منها رحمه الله تعالى، وكتبه شاهد بذلك. وهكذا شهادة العلماء له بجلالة علمه وصحة معتقده وحسن كذلك استقامته وسيرته رحمه الله. أما قوله وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين، فقوله وأما الصواب ليبين أن كثير من الناس قد أخطأوا في هذا الباب، أي بباب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وذلك لأن أدلة الكتاب والسنة قد دلت على إثبات الرؤية، وهي أدلة كثيرة. من هذه الأدلة من الكتاب قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي نظرتان، ناظرة بمعنى النظر، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة أي نظرة النعيم، وإلى ربها ناظرة من النظر أي نظر العين، فهي ناظرة بمعنى منعمة فيها أثر النعيم، وإلى ربها ناظرة أي رائية ترى ربها يوم القيامة في الجنة. وهكذا كذلك مثل قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاء تفسير ذلك عن عدد من الصحابة بأنه النظر إلى وجه الله عز وجل. وغيرها من الآيات التي استدل بها أهل العلم كقول الله عز وجل كذلك في الكفار: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقد جاء عن الحسن البصري ومالك والشافعي أن هذه الآية فيها دليل على رؤية المؤمنين لربهم، فإذا كان الكفار يعاقبون بعدم الرؤية فإن مفهوم المخالفة يفيد أن أهل الإيمان ينعمون ويكرمون بالرؤية، وهذا ما يفهم في آيات قبل هذه الآية. وهذا من السنة أدلة كثيرة، ذكر منها رحمه الله حديث جرير ابن عبد الله البجلي، وقد جاء معناه من حديث كذلك أبي سعيد وحديث أبي هريرة، أن الناس يرون ربهم يوم القيامة كما يرون الناس القمر ليلة البدر، لا تضامون برؤيته، يعني لا يضايقكم ولا يمنعكم من رؤيته شيء، فإنكم مع كثرتكم ترون الرب جل وعلا. وهذا التمثيل إنما هو تمثيل ليس للمرئي بالمرئي، بل الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن تمثيل للرؤية بالرؤية، أي أنها رؤية حقيقية كما أن رؤية القمر رؤية حقيقية، وأنها كذلك رؤية لا يفجرها ولا يشوش عليها شيء كما أن رؤية القمر كذلك. فالمسألة ليس فيها شيء من التشبيه والمماثلة، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. وهكذا من مسائل الرؤية التي كذلك ينبه عليها، أنه قال وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت في الأخبار، ومعنى ذلك أن أهل السنة أجمعوا على ذلك، أي على الرؤية، ومن لم يثبت الرؤية فليس من أهل السنة، فليس الأشاعرة من أهل السنة، لأنهم لا يثبتون الرؤية ولا يثبتون كثيرا من مسائل الاعتقاد على ما عليه أهل السنة، فهم يزعمون أنها رؤية ليست رؤية حقيقية، بل يرون أنها رؤية إما رؤية قلبية وإما رؤية لا وجود لها في الواقع، يعني ليست رؤية حقيقية تكون كرؤية الدنيا. وهكذا كذلك أعظم منهم من نفاها كالمعتزلة ومن كان على شاكلتهم. وهنا يناسب أن يذكر أن الناس في باب الرؤية ثلاثة مذاهب: قوم يثبتونها في الدنيا وفي الآخرة، وهم الصوفية ويثبتون الرؤية رؤية الرب في الدنيا ويثبتونها كذلك في الآخرة، على أن إدراكهم في الآخرة فيه دخل. وصنف ينفونه كالمعتزلة والجهمية، وصنف يثبتونه في الآخرة وينفونه في الدنيا، وهم أهل السنة. وعلى هذا دلت الأدلة، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلن يرى أحد ربه عز وجل في الدنيا، وإنما تكون الرؤيا يوم القيامة، تكون الرؤيا يوم القيامة. فإن قال قائل: فماذا نصنع بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة؟ فجوابه أنها رؤية قلبية منامية وليست رؤية عين، لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نور أن أرى، نور أن أرى. فهو لم يرى ربه جل وعلا رؤية عين، وإنما رآه رؤية منام، رؤية قلبية. هذا هو القول الصواب، وبهذا يعلم أنه لا خلاف بين السلف في مسألة الرؤية. فقول من قال أن السلف اختلفوا في باب الرؤية، فإن ابن عباس قال لم يصد في ذلك كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما عبد الله بن عباس أثبت الرؤية القلبية المنامية. والتي جاءت فيها بعض الأحاديث. وأما رؤية العين فلم يثبت عن عبد الله بن عباس ولا عن غيره من سلف الأمة، فهم مجمعون على مسألة الرؤية كما ذكر ابن جرير رحمه الله، وهذا إجماع نقله ابن جرير ونقله غيره من أهل العلم. ومما ينبه عليه من مسائل الرؤية قوله في رؤية المؤمنين، فالمؤمنون يرون ربهم في عرفات يوم القيامة، وهكذا كذلك في الجنة. وأما أهل الكتاب والمنافقون فيرونه مع أهل الإيمان، فيرونه مع أهل الإيمان، فهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث وبه تجتمع الأدلة. فخلاصة ما ذكره رحمه الله أن الحديث يدل على إثبات الرؤية للمؤمنين في الجنة، وهذه من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة، وهو يقول بهذا القول لأجل أن يبين ما هو الصواب، وهكذا ليدفع عن نفسه التهمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبه نكتفي.